بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال رحمه الله: وصفة صريحة صلة أن، وكونها بمعرب الأفعال قل. قوله وكونها على أي شيء يعود ضمير أعمر على أل، أي وكون أل بمعرب الأفعال قل، هذا قول احتمال. واحتمال آخر على الصلة، أي وصلة أل من معرب الأفعال قل، أحسنت، فتكون الباء بمعنى من على عوده إلى الصلة، فيكون صلة أل من معرب الأفعال قل. والمقصود بمعرب الأفعال كما تقدم الفعل المضارع، من هو الذي يعرب فحسب. والناظم عبر كما هو اصطلاحه في قوله وكونها بمعرب الأفعال قل، عبر بقل لأنه يرى أن هذا جائز لكنه قليل، أن هذا جائز في الاختيار ولكنه قليل، وهذا اصطلاحه في قل، ولم يقل شذ وإنما قال قل. قال كونها بمعرب الأفعال قل ولم يقل شذ ولا ندر، ليؤذن أن مذهبه جواز اختياره. اكتبوا هذه الفائدة. قال كونها بمعرب الأفعال قل ولم يقل شذ ليؤذن ولا ندر ولا ندر ليؤذن أن مذهبه جوازه اختيارا، أن مذهبه جوازه اختيارا، إذ هي عادته في لفظة القلة، إذ هي عادته في لفظة القلة. وهذا في مواضع كثيرة، منها فقل العمل وقليل ذكر لو، والعكس قل، كلها هذه إذا رأيت قل في الألفية فالمقصود عنده أنه جائز في الاختيار ولكنه قليل، ولكنه قليل. في مواضع كثيرة من الفية عبر بذلك، كما ذكر هذا ابن غازي رحمه الله الأول 270، ابن غازي كتاب جميل على اختصاره يذكر نحو هذه النكت الطيبة. قال وصفة صريحة، تقدم معنى الصفة الصريحة وأن المقصود بها الخالصة للوصفية ولم تشب بالإسمية وتغلب عليها، أي لم تغلب عليها الإسمية وإنما هي خالصة الوصفية، وتقدم الكلام على ذلك ونشرح ما ذكر ابن عقيل. قال رحمه الله: الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة، وهذه الصلة التي هي صلة أل هل هي من قبيل الجملة أم من قبيل شبه الجملة في خلاف عند النحاة، في خلاف عند النحاة، فمنهم من صرح بأنه من قبيل الجملة، هذا صلة أل من قبيل الجملة، ومنهم من قال من شبه الجملة، فعلى هذا يكون نوع ثالث من شبه الجملة هو صلة أل، ثلاثة أنواع شبه الجملة، هذا هو الأقرب أنه من شبه الجملة، فعلى هذا شبه الجملة تحته ثلاثة أنواع: الجار والمجرور والظرف وصلة أل والصفة الصريحة التي هي صلة أل، فيكون من شبه الجملة، ومنهم من جعل ذلك من الجملة. وبعضهم قال المقصود الذين يقولون من الجملة أي باعتبار التأويل، وإلا هو عندهم من شبه الجملة، لكن باعتبار المعنى تقول جاء الضارب أي الذي ضربه، باعتبار المعنى قالوا من الجملة. والأمر سهل، سواء قلنا من الجملة أو من شبه الجملة، فيكون الوصف مع مرفوعه في موضعين على القول بأنه من الجملة، الوصف مع مرفوعه في موضعين يكون من قبيل الجملة، من يذكرهما؟ نعم، الوصف الذي يعتمد على استفهام أو شبه، على نفي أو شبه نفي، فإنه مع مرفوعه من قبيل الجملة. الزيد قائم، لا، أقائم زيد، أقائم زيد، والموضع الثاني هذا على القول بأن الوصف مع مرفوعه الواقع صلة جملة، يكون الوصف مع مرفوعه في موضعين من قبيل الجملة وما عداهم من قبيل المفرد. إذا قلت زيد قائم، قائم هو، فالوصف مع مرفوع من قبيل المفرد سواء كان ظاهرا أو مستترا إذا وقع خبر لمبتدا، وإنما يكون من قبيل الجملة في موضعين إذا وقع صلة لأل على قول، وإذا وقع مبتدا اعتمد على نفي أو شبه نفي نحو أقائم زيد فهذا من قبيل الجملة. وأما القول بأن هنا من شبه الجملة يكون معنا موضع واحد فيه الوصف من قبيل الجملة، وهو في ما تقدم باب المبتدا والخبر إذا اعتمد الوصف وقع مبتدا فيكون من قبيل الجملة مع مرفوعه، هذا هو الذي يظهر أنه من قبيل شبه الجملة هنا. أي مبتدا وهذا مرفوع سد مسد الخبر وهم باب الجملة، نعم من باب الجملة في هذا الموضع فحسب. وأما بعض الصلة ففي خلاف ونظر أنه من الصلة بشبه الجملة، فعلى هذا ثلاثة أنواع من شبه الجملة: الظرف الجار مجرور وصلة أل والوصف الذي هو صلة أل، هذا من شبه الجملة. انتقل الضمير من استقرار استقر إلى الظرف. لا ما يصلح تقدير الصلة في الظرف مستقر، ما يصلح، لا ما يصلح، لابد من تقدير استقر. وما علم خلافا عنده في هذا، إذا وقع الظرف صلة أو الجار مجرور فإنه باتفاق يقدرون فعل، هنا يقدرون فعلا استقر أو حصل أو إلى آخر ذلك، ولا نعلم خلافا عندهم. قال الألف واللام لا توصل إلا بالصفة التي نريدها يا أخوان، هو هذه الفائدة التي تقدم ذكرها، هل الصلة أو هل الصفة الصريحة هذه من قبيل الجملة من الوصل بالجملة أم من الوصل بشبه الجملة، خلاف بين النحاة، هذا الذي نريد تقريره لأنه أفرد ذلك بعد أن ذكر أن الموصول يوصل بجملة وشبه جملة. طيب هذه صلة أل من أي القبيلين، من الجملة أو من شبه الجملة؟ فيه خلاف كما سمع. قال الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة، قال المصنف في بعض كتبه شرح التسهيل الأول 201، قال المصنف في بعض كتبه وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب واسم المفعول نحو المضروب، المراد بهما الحدوث بهذا القيد، اسم الفاعل واسم المفعول المراد بهما الحدوث، فإن أريد بهما الثبوت كالمؤمن والصانع كانت الداخلة عليهما معرفة، فإن أريد بهما الثبوت كالمؤمن والصانع كانت أل الداخلة عليهما معرفة، لأنهما حينئذ صفة مشبهة، صفة مشبهة صحيح في أل أنها معرفة كما سيأتي ذلك، هذا الصواب لا كما ذكر ابن مالك هنا ونقل عن ابن عقيل هذا، فلا بد من هذا إذا أريد بهما الحدوث اسم الفاعل واسم المفعول، أما إذا أريد بهما الثبوت المؤمن الفاسق الفاجر الصانع القادر إلى آخر ذلك كما في أسماء الله سبحانه وتعالى، فإنه ما يصلح أن يقال أنها موصولة، وإنما هي تعريفية وليست موصولة، في أسماء الله تدل على الكمال. قال كالمؤمن والصانع كانت، هذا قرأناها الفائدة انتهينا منها، انظروا صبان فيها ظن غالب ظني صبان، أنا ما اكتبت المرجع صبانة. قال رحمه الله قال المصنف في بعض كتبه وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب واسم المفعول نحو المضروب بالقيد الذي سمعته، والصفة المشبهة انتهى كلامه، الصفة المشبهة على الصحيح ما ذكرنا آنفا وأشرنا إليه أن الداخل عليها من قبيل التعريفية وليست بموصولة، هذا هو الصحيح كما سنذكر هذا إن شاء الله نعلقه هنا. قال نحو الحسن الوجه، فخرج نحو القرشي والأفضل القرشي لأنه جامد مؤول بمشتق كما في الحاشية هنا، فهو ليس صفة صريحة، جامد مؤول بالمشتق أي فلان القرشي أي المنسوب إلى قريش، المنسوب إلى قريش، فهو ليس بصفة صريحة لأنه مؤول كما ترى. نعم صفة، خرج بالصفة الصريحة الصريحة، ولا هو صفة لكن مؤولة ما هي صريحة، خرج بالصريحة هذا قرشي، وكذلك الأفضل هذا خرج بالصريحة لكنه مؤول، والصفة إما جامدة أو مؤولة. قال ممكن كما قلت يخرج به الصفة لأنه جامد يؤول. قال فخرج نحو القرشي والأفضل، وفي كون الألف واللام داخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، تقول الجمهور على أنها ليست موصولة، وهو ترجيح ابن شاف المغني، الجمهور على أنها ليست موصولة لأن الصفة للثبوت، لأن الصفة للثبوت فلا تؤول بالفعل، الصفة المشبهة يراد بها الثبوت واللزوم، والثبوت واللزوم بحسبه، لا طيب فلا تؤول بالفعل لأنه للتجدد وللحدوث، أي الفعل للتجدد والحدوث، والصفة المشبهة للثبوت فلا يصلح يحصل تنافي. ولذلك قالوا إن ال الداخل على اسم التفضيل غير موصول اتفاقا، ولا فرق بين الصفة المشبهة واسم التفضيل أي فيما ذكر من إفادة الثبوت، من إفادة الثبوت، فلماذا هناك اسم التفضيل كما سمعت باتفاق تعريفية وهنا ليست بتعريفية، مع أن العلة التي يذكرونها في اسم التفضيل هي إيش؟ ما ذكر، لأنه يفيد الثبوت واللزوم، فعلى هذا الصحيح أن الصفة المشبهة أن فيها للتعريف لأنه للتجدد وللحدوث. ولذلك قالوا إن أل الداخل على اسم التفضيل غير موصولة اتفاقا، حاول بعضهم يفرق لكن ردوا عليه، فرق بين اسم التفضيل وبين الصفة المشبهة كما ذكر هذا الأنوسي. فالصحيح هو ما سمعته، قول الجمهور أنها تعريفية وليست موصولة. قال وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة، فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك، وقد شد وصل الألف واللام، شد عند الجماهير، أما عند المؤلف فليس بشاذ وإنما هو إيش؟ قليل وليس بشاذ، لذلك كما ترى، وكونها بمعرب الأفعال قل ولم يقل شد ولا نذر، لأنه يرى ذلك جائز في الاختيار لكنه قليل. ولو ابن عقيل شرح الألفية على ما هي هنا لكان أحسن، يأتي بمذهب المصنف ثم يقول الصحيح أن هذا شاذ. قال وقد شد وصل الألف واللام بالفعل المضارع، وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل، هذا ما يستفاد منه هذا أنه شد، وإنما قل قليل لكنه يجوز، ما يستفاد منه أنه شد هذا، كما سمعت في الصلاح وبينه ابن غازي رحمه الله. قال وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل، ومنه قوله ما أنت بالحكم ألترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، أيش الشاهد عندك عاد العراق، ما أنت بالحكم ألترضى حكومته، ما نافي حجازي أحسنته، نعم أنت ضمير منفصل اسمها حمي رفع، والبحر جرزائد، والحكم خبر وها مجرور لفظا منصوب محلا، الترضى الاسم موصول بمعنى الذي في محل، هنا إذا اتصلت بفعل هي تعرب وحدها في محل جر صفة، أحسنت، وأما إذا كانت مع اسم الفاعل واسم مفعول فالصحيح من أقوالهم ما تقرر وتقدم معنى أشرنا إليه أنهم يجعلان اسما واحدا مركبا. فإذا قلت جاء الضارب لا تعرب على حدة تقول الفاعل ثم تأتي للضارب، لا، وإنما تقول كلها الضارب فاعل، فتجعلهما مركبين تركيب المزج كالتركيب المزجي، هذا هو الصواب مع الوصف. وأما مع الفعل المضارع تعرب أل وحدها، وكذلك مع ما سيأتي من جمل الإسمية ومع الظرف ومع نعم مع الظرف سيأتي أن أل تعرب وحدها، لكن مع الوصف يعرب الكل ويجعل اسما واحدا كالاسم الواحد، يجعل الإعراب على الصفة. أحسنت، ترضى في المضارع مغير الصيغة وحكومته ما يفعل، أحسنت، وللأصيل معطوف فينا أخذ ذلك. والجملة صلة موصول ترضى حكومته، صلة موصول لا محل لها من الإعراب العائد الهاء في حكومته، أحسنت. والشاهد وصل فعل المضارع بأل، وهذا قليل عند المصنف، والشاذ عند الجماهير شاذ. قال الترضى الظهر، الترضى الظهر، نعم الترضى هكذا، الترضى حكومته، ايش قال؟ ما شاء الله نبع عليه السجاعي يقول مع الفعل يجوز هذا وهذا وإن كان شمسية، وإن كان شمسية هذه أل فيجوز هذا وهذا، أل ترضى والترضى هذا وهذا. حاشية هنا عندنا الخضري، الحمد لله حاشية السجاعي هذه موجودة وستخرج إن شاء الله بإذن الله من بعض إخواننا هنا، حاشية على ابن عقيل والخضري يستفيد منها. قال قال وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر، وزعم المصنف، نعم صنف وفاقا لبعض الكوفيين، وزعم المصنف في غير هذا الكتاب هو شرح التسهيل أنه لا يختص به، زعم المصنف وفاقا لبعض الكوفيين في غير هذا الكتاب في شرح التسهيل الأول 201 إلى 202، بل هنا كذلك زعم أيضا أن هذا جائز ولكنه قليل، لكن من انتبه ابن عقيل رحمه الله لما انتبه له غيره من الصلاح المصنف في قل. قال وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يقتص به أي بالشعر، بل يجوز بالاختيار كذلك بالألفية، وقد جاء هذا الذي ذكره له أدلة كثيرة جدا من شواهد العرب، مجموعة ذكرها محمد الدين وغيره، مجموعة من الشواهد، وهذا منها الذي بين أيدينا هنا. قال بل يجوز بالاختيار، وقد جاء وصلها بالجملة الإسمية وبالظرف شذوذا، فمن الأول قوله أي بالجملة الإسمية من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي، عندما تفضل من القوم من حرف جر احسنت، والقوم اسم مجرور والجار مجرور متعلق محذوف خبر لمبتدا محذوف، والتقدير انا من القوم، انا كائن من القوم الذين رسول الله منهم وهم قريش، وهو قرشي هذا الشاعر يقول أنا كائن من القوم الذين رسول الله منهم، هذا معنى من القوم رسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي، يكون التقدير هذا من القوم جار مجرور متعلق محذوف خبر، محذوف خبر لمبتدا أيضا محذوف، والتقدير أنا كائن من القوم الذين رسول الله منهم وهم قريش. أنا هو يتكلم عن نفسه، هو إيه تصلح هو من القوم، لكن ظاهر الشاعر يتكلم عن نفسه يكون أنا أقرب. خبر ال هنا ايش؟ اسم موصول بمعنى الذي صفة للقوم، هكذا عربت. لا انا ايش مبتدا من القوم الذين رسول الله منهم صفة، الاسم موصول بمعنى الذي صفة للقوم مبني في محل جر، رسول مبتدا لفظ الجلالة مضاف إليه، ومنهم جار مجرور متعلق محذوف خبر، وجملة رسول الله منهم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لهم دانت واضح، لهم جار مجرور متعلق بالفعل دانت رقاب فاعل إلى آخره، قام مضاف وبني مضاف وبني مضاف ومعد مضاف إليه. شاهد شاهد الرسول هنا، أحسنت، أن دخلت على الجملة الإسمية وهذا شاذ، وهذا شاذ. قال تنبيه حصلت لك هفوة، هفوة اللسان بقولك الضار الفاعل، إيش موضع يا أخوان؟ إيش موضع هذا؟ جاء الضار فاعل، فاعل إيش يعني؟ لا مش هفوة إن شاء الله، مش حد يسلم من هفوة اللسان، وأنا خصوصا كثير عندي سبق لسان، لكن الظاهر قلنا الضار الفاعل على أنه يعامل معاملة المركب المزي، ومنهم من يعرب أن وحدها، وهل هي مبنية أو معربة فيها خلاف عند النحاة عن القول بأن الإعراب لأن وحدها، هل هي مبنية أو معربة فيها خلاف، والصحيح أنها مبنية عن القول بأن الإعراب لها وحدها، ويكون الفاعل والضارب مبتدأ وفاعله ضمن مستقدره سد مسد الخبر شبه الجملة لا محل له من الإعراب، هكذا الإعراب الذي سألتني عنه مرة. إذا قلنا بأن الإعراب لأن جاء الضارب الفاعل هل هي معربة أو مبنية؟ بعضهم يقول إشارة إلى أنها معربة، هو علامة رفعه ضم مقدرة منع مظهرها مجيء على صورة الحرف، مجيئها على صورة الحرف، والظاهر أنها مبنية لأنها كغيرها من الموصولات تفتقر إلى الصلة، تفتقر إلى الصلة، فعلة البناء فيها موجودة ولم يعارضها معارض. طيب كن أل وحدها هي الفاعل والضارب هذا مبتدا وفاعله مستتر وصلة الموصول هذا شبه الجملة لا محل لها من الإعراب، واضح. وعلى القول بأن الكل تقول جاء الضارب، الضارب فاعل مرفوع علامة رفعه ضم مقدرة، والضارب ضارب اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فاعله ضمير مستتره هو، والضارب هو شبه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فإذا كان مستتر كذلك إذا كان ظاهرا، جاء الضارب وأبوه، جاء الضارب وأبوه نفس الكلام. الرسول مبتدا، نعم رسول مبتدا، رسول مبتدا عربنا هكذا، رسول مضاف لو تفعل مضاف ليه، ومنهم خبر الجار ومجرور، والجملة صلة الموصول. والشاهد ما سمعت دخول أل على الجملة الإسمية وهذا شاهد. قالوا من الثاني قوله، أي دخول أل على الظرف أو وصل أل بالظرف. قال من لا يزال شاكرا على المعة فهو حر، فهو حر بعيشة ذات سعة، فهو حر بعيشة ذات سعة. من يعلم؟ ما أبا عبد الله عندك؟ نعم، من مبتدأ موصول، نعم حسنت، وهو يفيد العموم، فلذلك اقترن خبره بالفاء تشبيها له باسم الشرط. لا نافية وزاله فعل مضارع من أخوات كان ناقص ويلزم النقص، فعله ضمير اسمه، اسمه ضمير مستتره هو، يعود على من؟ شاكرا خبر على المعه، وهذا البيت جميل يا أخوان، الذي لا يزال شاكرا مستمع الشكر الذي يسره الله له على ما معه ما يسر الله، فهذا حر بعيشة ذات سعة، جدير وخليق بهذه العيشة الطيبة والقناعة. سنت على حرف جر، وأن اسم موصول مبني على السكون في محل جر، والجار مجرور متعلق بشاكر، شاكرا على الذي معه، على الحاصل مع ظرف، صلة الموصول لا محل لهم لإعراب حسنته مع مضاف الهاء مضاف إليه. فهو الفواقع في جواب من موصولة لأنها تفيد العموم كأسماء الشرط فاقترنت كما تقترن أسماء الشرط. هو مبتدأ وحال خبر حري وبعيش جار من يتعلق بحال وذات صفة وذات مضاف سعة مضاف إليه. والشاهد وصل الظرف أو وصل ألب الظرف وهذا شاذ. وصل ألب الظرف وهذا شاذ. طيب نأخذ غيره. هينا من هذا الحاصل أن الصفة الصريحة تقع صلة لأن، والصفة الصريحة تحتها شيئان على الصحيح فقط: اسم الفاعل واسم مفعول المراد بهما الحدوث للثبوت. أما إذا أريد بهما الثبوت فهما من باب الصفة المشبهة، والصحيح أن ألم مع الصفة المشبهة تعريفية. فالفاسق صفة مشبهة، الظالم صفة مشبهة يراد به ثبوت، وكذلك أيضا إيش الصانع المؤمن، هذه كلها صفات مشبهة لأنه أريد بها الثبوت واللزوم. فينتقل اسم الفاعل من بابه إلى باب الصفة المشبهة إذا أريد به الثبوت واللزوم كما سيأتي معنا في القطر. وهنا قال رحمه الله: أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. حاصل هذا البيت وهو سهل أن أي كما المتقدمة أي أنها تستعمل بمعنى الذي وبمعنى التي وفروعهما، هذا معنى البيت أو معنى قوله أي كما، أي أن أي تستعمل كما فتأتي بلفظ واحد بين معان مختلفة فتكون بمعنى الذي وبمعنى التي وفروعهما، فتقول جاءني أيهم قام وأيتهم، جاءني أيهم قام وأيهم قامت وأيهم قاما وأيهم قامتا وأيهم قاموا وأيهم قمنا. كما ترى أي كما تقدمت معكم ما أنها بلفظ واحد بين معان مختلفة، كذلك أيضا أي كما فهي تستعمل استعمال ما فتكون بمعنى الذي بمعنى التي بمعنى اللذين بمعنى اللتين بمعنى الذين بمعنى اللواتي كما تقدم معكم، وأمثلته ما أشرنا إليها آنفة. ثم قال: وأعربت بشرطين، ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. بهذين الشرطين إذا لم تضف وكذلك إذا لم ينحذف ينحذف صدر صلتها فهنا تعرب. فإن أضيفت تبنى، فإن أضيفت وحذف صدر صلتها تبنى في هذه الحالة، واضح. فإذا تعرب إذا لم تضف ولم يحذف صدر صلتها أي العائد عليها وهو المبتدأ. جاءني أيهم قائم، رأيت أيهم قائم، مررت بأيهم قائم، فهنا تبنى لأنها أضيفت كما ترى وحذف صدر صلتها، والأصل جاءني أيهم هو قائم. فإذا حذف صدر صلتها وهو العائد عليها في هذا الموضع فإنها تبنى، وكذلك مع إضافتها في هذا القيد. هذا الحاصل سيأتي ذكرها ما لم نذكره هنا. قال رحمه الله: يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى، أي كما مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، نحو يعجبني أيهم قائم، وما ذكرنا لك أيضا يعجبني أيهم كذلك إيش يعجبني أيهم قامت، يعجبني أيهم قاما، يعجبني أيهم قامتا، أيهم قاموا، أيهم قمنا، هذا معنى. قال: نحو يعجبني أيهم هو قائم. من يعرف يعجبني أيهم هو قائم؟ نعم تفضل أنت بسمك أي عندك يا أبا بكر. نعم أحسنت، وما هو مبني هنا معرب، يبنى بشرطين يضاف ويحلف صدر الصلة، أما هنا أضيف وذكر صدر الصلة فيبقى على إعرابه. ثلاث صور يعرف فيها وصورة يبنى فيها كما سيأتي إن شاء الله، لا يبنى إلا بالشرطين. فانت فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وأي مضاف هام ضاف إليه ميم علامة، ولا يعرف من أسماء الموصولة إلا هو، لذلك أفرده بالذكر وخصه بالذكر لأنه يعرب دون غيره من الموصولات، فليس عندنا معرب من الموصولات إلا هو. وكذلك أيضا نضيف المثنى على الصحيح، نضيف أيضا المثنى على الصحيح أنه معرب وليس المثنى، وإنما جاء على صورة المثنى وهو ملحق، لكن قلنا مثنى باعتبار الصورة. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، قائم خبر، وجملة هو قائم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد هو أحسنته. قال ثم إن أيا لها أربعة أحوال، أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أيهم هو قائم، الثاني أن لا تضاف، الثاني شنكم يا أخوان أن لا تضاف، والثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، الذي ما عنده لا اكتبها، أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، الذي عنده يذكر يزيد لا بعد الواو. ايش عندكم انتم على الصواب؟ نعم، طبعتنا هذا نص الله نعين عليها ان شاء الله تخرج صورة طيبة. قال ولا يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم عندك يا أخي عمر، لا أنت تعرف عندك اسم أخ سوداني هذا، يعجبني أي قائم، اسمع الإعراب يا أخوان، يعجبني فعل مفعول والنون لقاية، نعم، وأي فاعل، نعم فاعل، وقائم قال أن لا تضاف يذكر صدر صلتها، لا هذه الصورة لا، وين هي يا أخوان؟ ويذكر جبن أيهم، الثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، يعجبني أي قائم، ما يعرف قائم، خلاص أنا أقول لك إن شاء الله الإخوان كلهم يعرفون، خبر لمبتدأ محذوف تقديره أي هو قائم، أن لا تضاف ويحذف صدر الصلة، يكون قائم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وجملة هو قائم من الضمير المحذوف هذا الذي هو صدر الصلة، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد هو المحذوف الذي هو صدر الصلة. قال الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها، هذه أربع أحوال، الثالث هذا أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي هو قائم، نفس الإعراب هنا ذكره. قالوا في هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث، هذه أحوال ثلاثة تعرف فيها، الحالة الأولى أن تضاف ويذكر صدر الصلة، الحالة الثانية أن لا تضاف ولا يذكر صدر الصلة، والحالة الثالثة أن لا تضاف ويذكر صدر الصلة، هذه ثلاث حالات تعرب فيها، حالة واحدة تبنى كما سيأتي. قالوا في هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث، يعجبني أيهم هو قائم، ورأيت أيهم هو قائم، ومررت بأيهم هو قائم، وكذلك أي قائم وأي قائم وأي قائم، أي جاءني أي قائم ورأيت أي قائم قائم ومررت بأي قائم، هذا المقصود اختصره. قال وكذلك أي قائم وأي قائم وأي قائم، وكذا أي هو قائم، نعم الثالثة، هذه أمثلة الحالة الثالثة، وكذا أي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم، الرابع حال الرابعة وهي حالة البناء، نعم الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني، هذه حالة ليس فيها البناء واجب وإنما هو جائز، وجود الإعراب أيضا معه، أما البناء ليس بواجب فيها وإنما هو جائز فقط. قال ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني، ولعله يذكر هذا ما ذكر يا أخوان، إن لم يذكره فهذا الذي سمعته كما حكى ذلك السبوي عنهم، الإعراب والبناء، هذه حالة ليس بواجب فيها البناء وإنما هو جائز، الحالة الرابعة. قال الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني أيهم قائم. تفضل أحمد. يعجبني فعل مضارع أحسنته، والنون وقاية والياء مفعول به. تفضل. نعم. طيب، أي مبني على الضم في محل رفع فاعل، هذه الحالة يبنى فيها أي مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأي مضاف والهاء مضاف إليه من ميم الجمع، وقائم خبر يمكن محذوف تقديره هو. أحسنت. قال تنبيه مع الاعتذار، الأولى أن تمثل بدلا من ضارب، جاء الضارب أبوه، جاء الضارب أخوه، ليفهم أن أحدا يضرب أبوه، يضرب أباه إلا إذا حكيته، فيؤدي إلى العقوق. أنت ما فهمت المثال. إلى العقوق، هو أبو الضارب يا أخي، هو الضارب، ما يقول لجاء الضارب أباه، ضارب أبوه أي الذي ضرب أبوه، فجعلنا أباه ضاربا ولم نجعله مضروبا. تاج انتبه للنحو. نعم، مجرد مثال فقط، لكن لا بأس. طيب، جزاك الله خير على التنبيه، ونحن نبهناك إن شاء الله تستفيد من التنبيه، تنبيه في تنبيه جائز. قال رحمه الله الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة يعجبني أيهم قائم، ففي هذه الحالة تبنى على الضم فتقول يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومررت بأيهم قائم، وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أحتاج إعراب. تفضل أحمد. كنا نريد من هناك، لكن قدر الله، خلاص هات. نعم، اللام واقع في جواب القسم. لننزعن فعل مضارع مبني على فتح صالب نون التوكيد ثقيلة، فاعل مستتر نحن وجوبا، والنون حرف توكيد لا محل له من إعراب. نعم، من كل جار ومجرور تعلق بالفعل، كل مضاف وشيعة مضاف إليه. أيهم أشد، أي اسم موصول أحسنته، مبني على الضم في محل نصب، مفعول به لننزع، مفعول به لننزع. أحسنته. طيب، نعم، والميم للجمع. أحسنته. طيب، وين أنا خرجت من الخط؟ أشد خبر لمتن محذوف تقديره هو أشد، اسم تفضيل على الرحمن. أحسنت، متعلق بأشد، عتيا تمييز لأشد، وهو أشد صلة الموصول لا محل له من العرب، العائد هذا المحذوف. والشاهد في الآية بناء أي لتوفر الشرطين، أي الإضافة وحذف صدر الصلاة، فإذا توفر الشرطان يضاف حذر الصدر الصلاة بنيا. قال ذكرتم رأيت أيهم هو قائم، هل نفهم من هذا أنكم تذهبون إلى جواز عمل الماضي في أي؟ نعم، هذا مذهب جمهور البصريين. نعم، جائز إعمال الماضي رأيت أيهم هو قائم، جائز، ولا يشترط أن يكون قبلها العامل فيها مضارعا مستقبلا، هذا ليس بشرط، اشترطه بعضهم وليس بشرط، الكوفيون يشترطون، لكن صحيح ما سمعته، وذكر هذا الخضري أشار إلى هذا. قال وسئل الكسائي في حلقة يونس، صحيح أشهر حلقة يونس، لما لا يجوز أعجبني أيهم قام؟ فقال كذا خلقت، هذا على أنه ما يرونهم قام. صحيح يجوز نعمال عمال المتقدم رأيت نكون ماضيا. نقرأ الفائدة. قال ورأيتم أيهم جرى على رأي المصنف والبصريين من صحة عمل الماضي فيها، قال في التسهيل ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه. صدق، ما يلزم هذا خلاف الكوفيين، هذا الصواب يا أخوان، يعمل فيها الماضي والمضارع، هذا الصحيح. يعجبني وأعجبني، يعجبني أيهم هو قائم، وأعجبني أيهم هو قائم، جائز هذا وهذا، ولا يشترط أن يكون مستقبلا. طيب، قال رحمه الله وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. هنا نأخذ هنا عند الإخوة هنا. من هذا الأخ؟ نعم عندك، تفضل أحمد. فسلم على، أقع في جواب إذا، سلم فعل أمر، فعل أمر نعم، الفاعل مستتر تقديره أنت. بسرعة بسرعة مغرب. نعم على حرف جر، وأي اسم موصول مبني على الضم في محل جر، وأي مضاف لها مضاف إليه، والجار من يوم تعلق بالفعل سلم. طيب أفضل خبر لمتن محذوف، والتقدير هو أفضل، والشاهد في البيت بنائي لأنه ضيفت وحذف صدر صلتها، هذه الحالة تبنى فيها ويجوز فيها الإعراب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.